ويعظم إذا حصل البغي والعدوان من بعضهم على بعض، ولم يكن هدف المختلفين الحق وطلبه، فلهذا يحصل بينهم التنازع والبغضاء والتحاسد والتقاطع حتى يسود الباطل وحتى يخفى الحق. فالواجب على كل طالب علم، بل الواجب على كل مسلم، أن يكون حريصا على إظهار الحق، محبا لمن أظهره ودعا إلى إظهاره، منضما إليه، متعاونا معه في إظهار الحق وإخماد الباطل والقضاء عليه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخرجه مسلم في صحيح. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، إلى غيرها من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا يحقرن أحد نفسه فيقول: أنا لا أدخل في هذا، أو أنا خلافي أو نزاعي لا شيء، بل يقدر أنه مسؤول، وليعلم أنه مسؤول، وأن الواجب عليه الحرص على إظهار الحق وعلى نصر أهله والكون معهم والتعاون معهم في أي قرية وفي أي مكان وفي أي قبيلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعة علما وعملا، ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الفقهية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لهم هذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: قد فعلت. وأنهم لم يقرأوا بحرف منها إلا أعطوه. وهذا مع قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وفي هذا المعنى يقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن الواجب على طالب العلم وعلى المسلم أن يطلب الحق ويعتني به ويأخذ بأسبابه ووسائله، فإذا أخطأ أو نسي فلا حرج، فالمهم أن يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واستفراغ الوسع في تحصيله والأخذ بوسائله، فهذا هو المعذور، أن يجتهد ويتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه، ولكن لا يوفق له مع ذلك كله ولا يصيبه، فهذا إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، بخلاف من يتساهل ولا يبالي فهذا شبه المتعمد. وقوله يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله دليل على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوسع

أو لاشتباه الألفاظ، فهذا من أعظم أسباب اختلاف بني آدم من المؤمنين وغيرهم. ولهذا نجد في المختلفين كل طائفة تدعي العلم الضروري، فما يقوله إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة السماع والخبر، وإما من جهة الإحساس والبصر، ولا تكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة، لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات لاشتباه المعاني واشتراك الألفاظ، فيكون حينئذ ما ينفيه هذا يثبته الآخر، ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي، وكان اختلاف الناس في مسائل الجبر والقدر ومسائل نفي الجسم وإثباته ونفي موجب الأخبار وإثبات ذلك لكان هو من هذا الباب. وهذا كله موجود في كتب أهل الكلام وأهل الحديث والفقه وغير ذلك. وقول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها، هذا قول خطأ، بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها. جاء هنا سؤال وجه للعلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، إذا اعتقد خطأ في أصول العقائد، فهذا يدور في باب العذر بالجهل، هل هو متعلق بالفروع وحدها أم أن الأصول تدخل أيضا في العذر بالجهل؟ فسئل شيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله هذا السؤال عند هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إذا اعتقد خطأ في أصول العقائد، فأجاب رحمه الله بقوله يختلف هذا، إن كان في الأدلة الظاهرة فإنه لا يعذر، وهذا قصور في عمله ما اعتنى، أما الذي قد يخفى مثل دقائق الأمور أو في محل بعيد عن الإسلام والمسلمين كما في قصة الذي أمر بإحراق نفسه وما أشبه ذلك، فهذا قد يعذر لقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إنسان بين العلماء وبين المسلمين وعنده الأدلة وليس هناك مانع ويقول أخطأ فيها كذا وغلط فيها كذا، فهذا في الغالب يكون من جهة قصوره في العمل وعدم بذله الوسع في طلب الحق، فلا يكون خطأه مغفورا لأنه قصر في طلب الحق، فهو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في تحصيله، فهذا مقام خطير. ويلحق بذلك إذا انتشر الجهل وتفشت الجهالة وعدم أو ندر العلماء من أهل السنة الذين يبينون الحق بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيكون العلم كالمعدوم أو هو متعذر أن يحصل أو يتعسر على الخلق أن يحصلوه، فأمثال هذه المسائل تلحق بقوله رحمه الله أو في محل بعيد عن الإسلام والمسلمين، لأن من الأصول التي ذكرها العلامة الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الأصول الستة ضرورة التفريق بين العالم وغيره، لأن الأمر يشتبه، فكثير ممن يتزيى بزي العلماء أو ينطق بلسانهم لا يكون معدودا أصلا في أهل العلم، بل يكون من أجهل الجاهلين، فما ترى ذلك شائعا في أولئك المترسمين المتنفذين الذين إذا سئل الواحد منهم عن معنى لا إله إلا الله لم يحر جوابا أو لم يحسن جوابا، فربما لم يجبك أصلا ويقول هذا أمر واضح مثل هذا أسأل عنه أو يسأل مثلي عنه، لأنه لا يعلم حقا، وربما يجيب بغير الحق فيقول يعني لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله إلى غير ذلك مما يأتون به، وليس هذا بحقيقة معنى لا إله إلا الله. لذلك لما ذكر هذه المسألة الإمام المجدد رحمه الله تعالى في بعض المواضع قال فتبا لمن كان أبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه، لأنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله ألا تصرف العبادة من ظاهر وباطن لغير الله جل وعلا، بل يجب أن تصرف العبادة كلها لله تبارك وتعالى. فكثير من هؤلاء الذين يتزيون بزي العلماء وهم من المتنفذين الرسميين في مواقع أهل العلم، لا يستطيع الواحد منهم أن يجيب عن هذا السؤال، وهو ما معنى لا إله إلا الله. ويصدق عليه قول الإمام المجدد رحمه الله: فتبا لمن كان أبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه. أمثال هذه المجتمعات التي تتفشى فيها هذه الجهالة الظاهرة والباطنة، هل إذا وقع العوام فيها في أمثال هذه المخالفات حتى ببعض الأصول، هل يقال حينئذ إنهم لا يعذرون بجهلهم؟ وما الذي علمهم إذا كانوا يروا هؤلاء يقبلون الأعتاب عند القبور ويطوفون بالأضرحة ويصنعون عندها ما لا يصنعه إلا الجهال، ثم يطلب من العوام ألا يفعلوا مثل هؤلاء وقد نصبوا أمامهم على أنهم هم قادة العلم وهم الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مزلق عظيم. فاتق الله تبارك وتعالى فيه. أنت تعلم أن القطبيين لا يعذرون بالجهل، وكذلك الحدادية هم أيضا لا يعذرون بالجهل، هم يكفرون لا يعذرون بالجهل، وكذلك القطبيون. فاجتمع هؤلاء وهؤلاء على هذا الأمر الكبير، حذو النعل بالنعل، والله المستعان. يقول: ما استثنى، هذا هو السؤال الذي وجه للعلامة عبد العزيز رحمه الله. قال: المراد هو هذا، مراده إذا بذل الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثلما تكلم على الوسع. يقول: الخطأ في تأويل الصفات، يعني ما شأن من أخطأ في التأويل، تأويل الصفات. فقال رحمه الله: هذا منكر، لأنه ميسر، والله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قول القائلين إن الطائفة التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات، قول القائلين هذا ليس بصواب، بل يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا عليه، وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفد العلم، وإنما يفيد العلم لانتفاء التواطؤ فيه، وهذا كما هو معلوم في تعريف المتواتر، بحيث ألا يتواطأوا على الكذب. أما إذا تواطأوا على مثل هذا فإنه حينئذ لا يفيد العلم. وهي المسألة التي دخلت على أهل العلم بترجمة علوم الكلام وبإذاعة أمثال هذه العلوم من علوم الأوائل بين المسلمين، فها هنا أمر من الأمور دخل حتى على أهل الحديث الذين يتكلمون في مصطلح الحديث وغيره، فهم يقولون هذا يفيد العلم وهذا مفيد للظن، ويرتبون على ذلك أمورا عظيمة. يقولون هذا متواتر فهو مفيد للعلم القطعي فيؤخذ به في أمور الاعتقاد، وهذا من الآحاد حتى لو كان في الصحيحين وكان محتفا بالقرائن، ومع ذلك يقولون لا يؤخذ بأحاديث الآحاد فيما يتعلق بأمور الاعتقاد. من أين أتت هذه التفرقة؟ يقولون لأننا عندما نعمل القواعد من أجل الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف، يقولون إعمال القواعد في إثبات الصحة ليس قطعا بأن هذا قاله الرسول، إذن يبقى هناك ظن في أن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الضعيف، يقولون ما حكمنا على الحديث بأنه ضعيف إلا أننا لا نجزم بأن النبي لم يقل أو أنه ضعيف في ذاته، وكذلك الصحيح لا نجزم بأنه صحيح في ذاته. ما الذي أدخل هذه الأمور على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ مثلما دخل مثل هذه القواعد على أصول الفقه أيضا، ولذلك لا بد من التصفية. ثم لا بد من التربية على هذا العلم المصفى. يناقش ها هنا قول هؤلاء القوم فيقول: وكذلك قول القائلين إن الطائفة التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات. يقول: ليس بصواب، بل يتفقون على ذلك إذا تواطؤوا عليه، وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفد العلم، وإنما يفيد الخبر المتواتر العلم لانتفاء التواطؤ فيه. وإذا كان كذلك فقد يكون المختلفون قد اجتهد أحدهم فأصاب، ويكون الآخر اجتهد فأخطأ، فيكون للأول أجران وللثاني أجر مع أن خطأه مغفور له، وقد يكون كلاهما اجتهد فأخطأ فيغفر لهما جميعا مع وجود الأجر. قال: ويكون الصواب في قولنا ثالثا، أي يكون الصواب في قول ثالث بعد القولين السابقين، وهما قول القائل إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها، وهما أيضا قول القائلين إن الطائفة التي تبلغ عدد التواتر لا يتفقون على جحد الضروريات. فهذان هما القولان اللذان بين وجه الخطأ فيهما، ويكون الصواب في قول آخر. أما تفصيل ما أطلقوه مثل أن ينفي هذا نفيا عاما ويثبت الآخر ما نفاه الأول، فيفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض، وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك يفصل بين المعنى وما يشبهه إذا كان مخالفا له، وبين معنى لفظ ومعنى لفظ. ثم إنه في مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله، فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به. هذا من إنصافه رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله سجن كثيرا وأوذي كثيرا رحمه الله تعالى، ولكن كان ينظر إلى هذا الإيذاء الذي وقع عليه هذه النظرة العادلة المنصفة. يقول: هؤلاء القوم الذين تأولوا مثلا، هؤلاء أخطأوا، إذن لهم أجر واحد وخطأهم مغفور له، والذي وقع عليه الأذى وقعت عليه محنة وابتلاء، فالواجب في حقه الصبر. فهل تجد عدلا عند أحد من أهل العلم في أمثال هذه المواضع كهذا الذي يقرره رحمه الله؟ وقديما أخذ بهذا الإمام أحمد وغيره ومن تقدمه من أهل العلم في مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكثيره أو قتاله، فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطأه مغفورا له، وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به. وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل، سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين. ولكن الاجتهاد السائر لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي. لا لمجرد الاجتهاد، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائر، بل مع نوع بغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغي من الآخر، فيجب القتال مع العادل حينئذ، وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق، هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق؟ قال: والنصوص دلت على الأول. فعقب الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله بقوله: ينظر في هذا. فقد يسلم بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين التبس عليهم الأمر فيكون مثل ما قال المؤلف الصواب مع القاعد، إلا الذي التبس عليه الأمر مثل ما قعد محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وجماعة فلم يشاركوا فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. قال: فلهذا الذين ظهر لهم الصواب صاروا مع علي وقاتلوا ولهم أجران لأنهم أصابوا ولأنهم صاروا مع الطائفة التي هي أولى بالحق وهي المبغي عليها، والطائفة الأخرى من أهل الشام صاروا هم البغاة وصار لهم أجر واحد لخطئهم. هذا هو الصواب. ففيه هذا التفصيل وليس قولا واحدا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن من اشتبه عليه الأمر ولم يتضح له وجه الصواب وقعد من هذه الحيثية، أي من حيثية اشتباه الأمر عليه وعدم اتضاح وجه الصواب له، فيكون مصيبا من هذه الحيثية لاشتباه الأمور عليه. وإذا اشتبهت الأمور وجب على المؤمن ألا يدخل في شيء مشتبه، ولا سيما ما فيه سفك دماء وفيه تعرض لأشياء كثيرة من ضرب ومن غيرها. فالمقصود أنه إذا اشتبه الأمر فهذا هو وجه الصواب في حق من قعد، كالفتن الأخرى التي لا يعرف فيها صواب القاتل من المقتول، فإن خيرهما من كف عنها للاشتباه الواقع وعدم تحرير الأمور واتضاحها. أما إذا اتضحت فلا يكون القعود صوابا كما فعل الذين ذهبوا مع علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقالوا كان ترك قتال أهل العراق أصوب، وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من أهل الشام إذ. قال: كما بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا على الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا يبيحه، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلون، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال، بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر. وأما قوله سبحانه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فهو سبحانه قد بين مراده، لأنه قد يعترض على ذلك الأصل الذي مر من أصول أهل السنة بهذه الآيات المشرفة، فأراد أن يزيل الاشتباه رحمه الله. قال: وأما قوله سبحانه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فهو سبحانه قد بين مراده، ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم وقال لبلال: إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ثم قال سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله،

وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فجمع هذين الأصلين العظيمين. وقال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. الحديث في الصحيحين. فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله، وأمرهم في الوقت نفسه بالقيام بالحق. ولأجل ما يظن من تعارض هذين تعرضوا الحيرة في ذلك لطوائف من الناس، والحائر الذي لا يدري ما يفعل لعدم ظهور الحق وتميز المفعول من المتروك. فجعل الجملة الأخيرة معترضة في سياق الكلام، فقال: والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق وتميز المفعول من المتروك ما يفعل، أي لا يدري ما يفعل لهذا السبب الذي ذكره رحمه الله، إما لخفاء الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه. والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قال: وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما، موالاة المفترقين، وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة، أو كانوا مؤمنين فيوالون بإيمانهم، ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة. فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. وهذا التمييز الذي ذكره رحمه الله عمل به، لأنه كان يحارب التتار تحت راية المماليك، تحت راية السلطان على مصر والشام، فكان يحارب مع جند هؤلاء المماليك أعداء الله من التتار، مع أن هؤلاء المماليك كانوا لا يطبقون الشريعة كلها، وكان العصر عصر فساد، وكانت المنكرات شائعة وما أيسر أن ينهى عنها. ولكن نظر رحمه الله تعالى هذا النظر المستقيم، فقاتل تحت لوائهم، ونصر الله المسلمين على التتار نصرا عزيزا مؤزرا. قال رحمه الله تعالى: وهذا موجود من جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعلوه سنة، بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين، سواء كانت في الدنيا أو في الدين، كما قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وتجد أئمة العلم من أهل البدعة والفرقة، من أهل الإيمان والنفاق، يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك، ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم، كما صنف كتاب تحليل النبيذ لبعض الأمراء وهو الكرخي، وقد صنف الجاحظ قبله كتابا لكن أظنه مطلقا، وكما صنف ابن فورة كتابا في مذهب ابن كلاب الرئيسي، وكما صنف أبو المعالي النظامية والغياثي لنظام الملك، وكما صنف الرازي كتاب الملخص في الفلسفة لوزير وقته زهير، وكتابا في أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين، وكتابا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملك، وكما صنف السهروردي الحلبي المقتول الألواح العمادية في المبدأ والمعاد لعماد الدين قرة أرسلان ابن داود، وقال فيه: لما تواترت لدي مكاتبات الملك فلان وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز بينة الإعجاز تتضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد على ما يراه من متأهلة وأساطين الفضلاء، فبادرت إلى امتثال مرسومه وتحصيل مطلوبه، وكنت قد صادفت مختصرات صنفها بعض المتأخرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم، وسمعت أنها ما انتفعوا بها لأنهم عدلوا عن مصلحة التعليم وطريق التفهيم، وما غيروا شيئا من الاصطلاحات الغامضة المأخذ، ففوتوا لرعاية فائدة جزئية مصلحة كلية، وكما صنف صاحب دعوة البلاغ الأكبر والناموس الأعظم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، وفيه بيان فساد قول المتكلمين إن الفقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يقولون عنه علم الكلام. ففي هذا الفصل يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فساد قول المتكلمين إن الفقه من باب الظنون، وهم يقولون إن الذي يأتي به الفقهاء هذا من باب الظن لا يمكن أن يقطع به، وأما الذي يأتونهم به من الكلام المذموم فعندهم هو العلم المقطوع به. فعقد هذا الفصل وقال: فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، بين فيه فساد قول المتكلمين إن الفقه من باب الظنون، وبين فيه أن الفقه أحق باسم العلم من الكلام. قال رحمه الله: وذلك أن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة، وهو أصل هذا الباب، كأبي علي هو الجبائي، وأبي هاشم هو ابنه، وعبد الجبار الهمداني، وأبي الحسين محمد ابن علي الطيب البصري، وغيرهم، وهم من أئمة الاعتزال، ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي وأبي حامد والرازي، ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين، حتى إنهم يجعلون مسائله قطعية ويوهنون أي يضعفون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال، حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم. وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في غير هذا الموضع. ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده، هذا من أصولهم التي ابتدعوها، يعني أهل الاعتزال الذين ذكروا ومن اتبعه من الأشعرية وكذا من أهل الحديث والفقهاء. ولعل هذا يبين لك الآن ما يشيع بين المتكلمين في دين الله تبارك وتعالى بغير حق من تقرير هذه المقولة: الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده. حتى إن بعضهم يقول للمسلمين: ينبغي علينا أن نحترم الأقوال وأن نقدر الآراء، فيأتي بكل ما اختلف فيه أهل العلم في المسألة الواحدة ويقول لمن يسمعه أو يشاهده: اختاروا ما يحلو لكم. احترموا الآراء، لا بد من احترام حرية الرأي، وهذا شائع بين المسلمين الآن، وأصله راجع إلى هذه المقولة الاعتزالية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إنهم لا يعلمون أصله، يعني الذين دخلوا في ذلك من أهل الفقه والحديث لا يعلمون أصل هذا الذي ذهب إليه أهل الاعتزال. يقول: وقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة، فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا، بل ابن الباقلاني وغيره يقول: وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن، وإنما هي أمور اتفاقية، فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلة. ثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها حتى سموا واقفة. والكلام نوعان: أمر وخبر، فمنعوا دلالة صيغ الأمر عليه، ومنعوا دلالة صيغ الخبر العام عليه. ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية، وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منه. هذا رده عليهم في هذه الدعوة العريضة، لأنهم تكلموا في مسائل الكلام وزعموا أن ما تكلموا فيه من تلك المسائل هي مسائل قطعية يقينية. أقول شيخ الإسلام: كيف تكون قطعية يقينية وهم أكثر الناس اختلافا فيها؟ لأنها لو كانت قطعية يقينية ما اختلف فيها. يقول: وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منه، ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه، حتى إن الشخصين والطائفتين بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه. ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا، كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعري، ويقولون في آخر أصول الفقه: المصيب في أصول الدين واحد، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب. حتى إنه يخرج لك من يقول مثلا، وهو لا يدري أنه يرجع إلى مثل هذا الاعتقاد، يقول إن الطوائف وأهل الأديان والملل كلهم يقولون لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله واكتفى فهو مسلم، حتى لو جحد شهادة أن محمد رسول الله. يتكلم بهذا من هو منسوب إلى العلم والفقه، بل إلى العلم بالفقه المقارن، ويروج هذا بين طوائف المسلمين. وأكثر الجماهير من المسلمين فيهم جهالة ظاهرة وجهالة باطنة، حيث إنهم لا يميزون. فعند ذلك يقول إن أهل الكتاب من المسلمين بهذا المعنى. وأعجب شيء يمكن أن تسمع أن يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الضلال والباطل، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. فتوقف هو عند هذا وأتى بهذا الكلام ليقرأه على الناس ويقول: الكل مسلمون. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الكل مسلمون، الإسلام بالمعنى العام، فالنصارى مسلمون واليهود مسلمون، وكل مدع لدين هو مسلم بهذا المعنى في الإسلام العام. ما معنى الإسلام العام؟ أن لا يعبد إلا الله، أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. من الذي بلغه؟ الرسل والأنبياء لأقوامهم في أوقاتهم. هل كان يسع أحدا يمكن أن يكون مسلما متبعا لرسوله أو لنبيه في وقته؟ هل كان يسعه أن يخالفه فيما يأمر به وينهى عنه؟ لكل شرعة، فهو ينفي هذه الشرعة ويقول: الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. الإسلام بالمعنى الخاص هو هذا الإسلام العام، لأن الله أرسل المرسلين أجمعين بهذا الأمر الكبير، وهو أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء. هذا هو الإسلام العام، ولكل شريعته. مع ذلك لا بد من الإيمان بها. فلو أن رجلا من قوم نوح قال: أنا أؤمن بهذا الإسلام العام ولكني لا أتبعك فيما جئت به، بل أنا أكذبك، هل يكون مسلما؟ وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أن دين المرسلين واحد من هذه الحيثية، أنهم جميعا جاءوا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، هذا ما جاءوا به، ولكل شريعته التي يجب على أهله وقومه ومن بعث فيهم أن يلتزم بها، فإن لم يصدقه فيما جاء به وإن لم يتبعه فإنه لا يكون مسلما بالمعنى الأول، لأن الذي أرسله هو الذي قرر أنه لا يعبد سواه، فيكون مناقضا للشهادة الأولى، مراجعا للإيمان الأول. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به رسول الله، فيه هذا المعنى العام، وفيه الشريعة التي ينبغي أن تتبع. فلو أن إنسانا قال أنا لا أعبد مع الله أحد ولكني لا أؤمن بمحمد، فيكون مسلما، يكون كافرا، وإذا روج لذلك يكون زنديقا. هذه أمور عظيمة جدا، وهي مستشرية بين المسلمين، تعرض عليهم بالصوت والصورة في الصباح وفي المساء وما بين ذلك. والذين يهونون على المسلمين أمر الدين إلى هذا الحد يتبعهم كثير من الناس، يقول هذا هو الدين في سماحته وفي يسره وفي رفع الحرج عنه، وينبغي أن نأخذ بأقوال هؤلاء وأن ندع المتشددين، نريد أهل السنة، نريد أن ندع هؤلاء المتشددين والمتطرفين، فهؤلاء يأتون بكلام ليس من دين رب العالمين وإلى الله المشتكى. يقول رحمه الله تعالى: ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه، وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين، فبنوه على أصولهم الفاسدة، حتى إن أول مسألة منه وهي الكلام في حد الفقه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية، أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب ومحفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن أبو الخطاب الكلواذاني شيخ الحنابلة في وقته. قال رحمه الله تعالى: ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره. أوردوا السؤال المشهور هنا، وهو أن الفقه من باب الظنون، لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر، وهي إنما تفيد الظن، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟ العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعيين. قالوا: كيف يقال عن الفقه العلم؟ هو ظن وليس بعلم. وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه العمل به، كما قال الرازي: فإن قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه، ذكره الرازي في المحصول. وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه أن هذا الجواب ضعيف لقوله: العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه. قالوا: والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات، فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظنا، وليس الأمر كما توهموا، بل لم يفهموا كلام هؤلاء، فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به، ولا مقدمة من مقدمات دليله، ولكنهم يقولون: قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس، وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته. لكن التقدير: إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به، وحصول الظن في النفس وجدي يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عمله ويحسه، فمعرفته بحصول الظن يقيني، ومعرفته بوجوب العمل به يقيني، فهاتان مقدمتان علميتان، إحداهما سمعية والأخرى وجدية. وصار هذا كما لو قيل له: إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر، وإذا حصل مرض يمنعك القيام في الصلاة فاعلم أن عليك أن تصلي قاعدة. فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعدة، فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد. وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة، وهو أن هذا يقتضي أن لا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحه. معلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه، وهو لا يخص مسألة دون مسألة، ولا فيه كلام في شيء من أحكام الأفعال كالصلاة والجهاد والحدود وغير ذلك، وهو أمر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم، إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظن. فعلى قوله الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الإباحة، وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات كخبر الواحد والقياس، فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عنده. وأما وجوب العلم بهذا الظن فذاك شيء آخر، وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول كيف يسوغ لكم العمل بالظن. فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق، إذا قيل إنها إنما تفيد الظن قيل وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك، فيقولون في الجواب المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن، والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن. أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر، وأتباعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب. وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب، وهو كما مر الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته، كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول اليقين والاعتقاد الراجح، كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وأن تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين، والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص، والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم الفقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا بظن صحيح، بل هو ظن فاسد وجهل مركب. ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فتأمل كيف انعكس الأمر عليهم، لأنهم يأتون بأمثال هذه الأمور ويقولون هي قطعية فيما يذهبون إليه من تأويل الصفات وغير ذلك، ثم يحكمون على مخالفيهم بالكفر قولا واحدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يترتب على هذين الأصلين المذكورين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم، لأنهم يدعون أنهم يتبعون الأدلة القطعية اليقينية المفيدة للعلم الضروري، فيرتبون على ذلك كفر من خالفهم. فيقول يمنع التكفير باختلافهم في مسائلهم، وأن التكفير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم. فقد نزلت هذه إلى الحضيض الأسفل، قال فنقول الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد، سواء كانت تلك المعرفة علما أو ظنا أو نحو ذلك. علق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى هاهنا بقوله وفي نهجهم هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ضلوا عن الصواب ووقعوا في الأخطاء العظيمة، وأبطلوا في نفي الصفات وفي تأويلها، وفي العقيدة جعل النصوص من الكتاب والسنة ظواهر ظنية وعدلوا عنها إلى آرائهم ونحاة أفكارهم، فوقع منهم الضلال البعيد والشر الكثير، ووقعوا في أنواع كثيرة من الضلال بسبب هذه القواعد التي أصلوها وقعدوها، فجعلوا نحاة أفكارهم وما وضعوه هم أدلة قطعية أخذوا بها، وجعلوا أدلة الكتاب والسنة ظنية وما ينتج عنها ظنية، فتساهلوا في أخذ الأدلة من الكتاب والسنة وضعفوا عن ذلك، وقدموا ما بدا لهم وما أصلوه لأنفسهم، حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص وتعطيل الكتاب والسنة، وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها، وإلى الشك في كثير من الأحكام بسبب هذه الأصول التي وضعوها لأنفسهم، وهي في الحقيقة أصول فاسدة، مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى، وانبنى عليها جهل مرتب، حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون، والأصول فاسدة، قواعد باطلة تركب عليها جهل مرتب، وأنهم ظنوا أنهم على علم وليسوا بعلماء، ولهذا علماء الكلام مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، ينبغي أن يطاف بهم في الأسواق، وأن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وخاض في علم الكلام، أو كما قال رحمه الله والفقه هو العلم، لكن علم الأصول أصول الدين هو الفقه الأكبر وهو الأعظم، وفقه الأحكام فقه وعلم يجب على المسلمين الأخذ به، وأدلته من الكتاب والسنة ولو خبر واحد بدليل عظيم معتمد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء سمي أفاد العلم أو أفاد الظن، فالظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويؤخذ به، ولهذا قبل بشهادة الواحد حتى في الأموال، تارة مع اليمين وتارة مع اليمين وبشهادة العدلين، وفي قتل النفوس وإزهاق الأرواح، وفي القصاص وقطع يد السارق بشاهدين عدلين فقط، فهو علم وإن سماه البعض ظنا، لأن الخبر إذا نقله اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد فهو عزيز، فلو كان من 3 إلى 10 ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد فهو مشهور، فيقول رحمه الله تعالى نحتاج إلى شاهدين عدلين فيما يتعلق بأمثال هذه المسائل العظيمة من قتل النفوس وإزهاق الأرواح وفي القصاص وقطع يد السارق، نحتاج شاهدين عدلين فقط، وهو علم وإن سماه البعض ظن، لأنه إذا لم يبلغ مرتبة التواتر فإنه يفيد الظن عندهم، فيقول وإن سماه البعض ظن، فهو علم شرعي رتب عليه الشارع أحكاما، وهكذا الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة وإن كانت غريبة، علم ترتب عليه أحكام، يعني ولو روى الحديث راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد فيكون غريبا، تكون الرواية غريبة، ولكن تجب بذلك الحديث الغريب فرائض وتحكم به أشياء، فهؤلاء الذين أصلوا علم الكلام ورتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وضلوا بها عن سواء السبيل ومرد أمرهم بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مضمونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين، فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد، وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليه، لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد. إذ الرجل قد يكون يرى مذهب بعض الآئمة وصار ينقل أقواله في تلك المسائل، وربما قربها بدليل ضعيف من قياس أو ظاهر، هذا إن كان فاضلا، وإلا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله، إن كان حسن التصور فهما صادقا، وإلا فلم يكن عنده إلا حفظ حروفه إن كان حافظا، وإلا كان كاذبا أو مدعيا أو مخطئا. ولا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، وهو مبحث مشهور عند علمائنا، كما تجده عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، وهم يقررون أن المقلد ليس بعالم، وأن رجلا لو أوصى بمال لأهل العلم أنه لا يدفع إلى المقلدين، فهو يشيرها هنا إلى مثل هذا، يقول هؤلاء الذين يقلدون لا ريب أن الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما أن الحاصل عند العامة المقلدين للعلماء فيما يفتونهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع، وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد، فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم، حتى أخرجوه من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم، لأنه ربما سئل فأجاب أو أفتى بكلام ينقله إن كان صادقا ليس بكاذب ولا مدع ولا مخطئ، ينقله عن إمام من أئمة العلم وهو لا يعلم دليله، فإذا سئل عن الدليل تحير فيقال هذا ظن إذن وليس بمبني على دليل أصلا. فلما رأى المتكلمون ذلك أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنهم. قال الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله معلقا وقد سئل مذهب الشيخ يعني شيخ الإسلام أليس حنبلية؟ قال ينتسب إلى الحنابلة لكنه مجتهد، وإلا فهو ينتسب إلى الحنابلة في القواعد الأساسية الشرعية في علم الحديث ومصطلح الحديث، ولهذا ينتسب إليهم مثل بقية المجتهدين من العلماء من الشافعية ومن المالكية وغيرهم، فالانتساب لا يضر إذا كان العالم يقدم الأدلة ويرجح الحق بالدليل. سئل علم الكلام هل يجوز تعلمه؟ فأجاب بقوله لا، علم الكلام يجب الحذر منه، يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه قد يدخل فيه دارسه ويهلك ولا يخرج، كما قالوا عن الغزالي إنه دخل في بطون الفلاسفة ولم يستطع أن يخرج منه، فقد يدخل في هذا العلم في علم الكلام ويهلك ولا يخرج، اللهم إلا إذا رزق فيه علما واسعا وأراد أن يبطل قواعدهم بقواعدهم، فهذا إذا حصل له هذا فلا بأس، ولكن كونه يتفرغ لذلك ويدع الكتاب والسنة فلا، لأن شيخ الإسلام رحمه الله رد على هذه الطوائف كلها لم يدع منهم طائفة رحمه الله رحمة واسعة، بل كان يفهم أصول أئمة تلك الطوائف بما لا يفهمه الذين اتبعوهم على كلامه، وقد رد على الفلاسفة رحمه الله رحمة واسعة، ورد على المناطق، رد عليهم بكتابين عظيمين، ورد على الروافض في أصولهم فنقضها نقضا ونسفها نسفا، وعلى الأشاعرة وعلى المعتزلة، وهو يرد على المتصوفة كما في هذا الكتاب كتاب الاستقامة، فإنه رحمه الله تعالى ما كان ليستطيع أن يرد على هؤلاء إلا وقد أحاط علما بكلامهم. هل هذا لكل أحد؟ لمثله أو كان قريبا منه أو يتتبع خطاه، أما لطالب العلم خاصة في ابتداء الطلب فإن هذا قد يرديه قد يهلكه، كما قال الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع،